جزاك الله خيرا. قل يا الله، أولا أنت يا أخي الحبيب خالفت نهج السنة، يعني خالفت السنة، يعني كنت أتمنى أن تكون متسننا وأن تكون جاريا على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني منهج النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يتكلم عن شخص كان لا يعينه بعينه، وهو أفضل مني والصحابة أفضل منك، فكان منهجه ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أناس بلغني عنهم أنهم يفعلون كذا وكذا، وأنا لا أعين شخصا بعينه مطلقا طالما أنه حي يرزق، طالما أنه حي يرزق لا أعينه بعينه. وأنا أتكلم عن أناس كثيرين وعن منهجهم وعن فسادهم وعما يخالط منهجهم من فساد وبدعة بكلام قد يكون أقسى من المر وأمر من العلقم، ولكن دون أن أسميهم، متأسيا بذلك بمنهج النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت قد وضعتني في حرج، وعلاج الحرج ألا أجيبك. نعم، هذا هو الجواب. نعم، لا إجابة، ما إجابتي هذه الإجابة، لأنك خالفت فأنا يعني لا أجيبك لأنك خالفت. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الصحيح هذا شرعا ولا عقلا؟ ومن أين أتيت بهذه المشروعية؟ لقول الإمام النووي في شرح ينصح العاصي، فإن لم ينزجر لم يشهره بين العوام. وقول النووي هذا حجة؟ ليس حجة، بل له مستند من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان رجل من الأعراب حينما يأتي المسلم يهش، إذا انصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنت حجة لك ولا عليك؟ حجة لك ولا عليك؟ موضح الخلل حتى يعني. طب النبي صلى الله عليه وسلم موضحتوش الخلل ليه؟ يعني رجل أعرابي أتى وسلم وبشى له ونش، وبعدين لما مشى قال بئس أخو العشير هو، لماذا لم يوضح له الخلل في وجهه ولم ينصحه في وجهه؟ إذا لم ينتصح نشره وفضحه كما أنت ذكرت، لماذا لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت قلت الحديث وأنا أجيبك، الحديث حجة لك أم عليك؟ ما هو بالفعل بما ذكرت، هل هذا الحديث حجة لك أم عليك؟ إن كان حجة لك فبين لنا وجه الحجة، وإن كان حجة عليك فأسكت وتسكت. يقول الله عز وجل أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. جزاك الله خير والله. إذا تسكت أنت وأسكت أنا في هذا النقطة، لأن الحديث حجة عليك، يعني هذا الحديث حجة عليك. يعني دائما نحن نحاول دائما إخوتي إذا تكلمنا في نقطة ألا نتجاوزها حتى ننتهي منها. فأنت بدأنا أولا بالإمام النووي وبينا أن كلام النووي ده ليس حجة، يبقى حجته في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الأعرابي بش في وجهه فإذا انصرف قال بئس أخو العشير هو، وإنا نبش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنه، يبقى ده الحجة. فبالحجة ديت يؤخذ منها إن الإنسان يذهب إلى المبتدع وأدى العاصي فينصحه ويزجره، فإذا لم ينزجر فضحه، ولحذا فيه حجة على مراعاة ما هو فيه مصلحة، بحيث مصلحة ممكن أن أنصحه وجه لوجه، وهناك مصلحة أنا ما أنصحهوش وجه لوجه، ولكن قد يوصل قولي غيري يبلغه، وقد أجد هناك مصلحة ألا أنصحه في هذه المسألة أصلا، لأن مثلها يعني فيه من النشر وفيه من الذيوع ما مثله يعرف، فولا ينتصح مثل ذلك الأمر، ولا يريد أن يسمع إلى كلام المشايخ، ولا يريد أن يوقر الكبير، ويريد أن يجعل من نفسه رأسا ويلفق منهجا من هنا وهناك يبتنيه ويتبناه ويدعيه لنفسه وينشره بين الناس ما أنزل الله به من سلطان، ويزعم أنه من أهل الحق ومذهب كذا وهو على عكس ذلك. يعني فالمسألة أخي الحبيب تسكت في هذه المسألة وأسكت أنا وإياك. ودائما كما قلت إن للناس الذين يقومون بتوجيه الشباب وبيان المناهج لهم إلى ذلك لابد أن يكون لهم شيوخ، لابد أن يكون لهم شيوخ. الشباب اللي هو المبتدئ اللي عمل من نفسه شيوخ وبدأ أن هو يعني يوجه الشباب ويحط لهم مناهج وبرامج وأعطاه الله مثلا لسانا أو ما إلى ذلك، الناس ديت أين تعلمت وكيف تعلمت وماذا تعلمت؟ ومن الذي أذن لهم بأن يوجهوا الناس وأن يقوموا عليهم؟ دي مسألة خطرة جدا، وإلا كل واحد يتكلم كلمتين كويسين ويجد في نفسه أهلية إن هو يكتب ويعمل هيعمل ولن يبالي، فربما يخطئ في فهم شيء. من الذي سيوقفه؟ علماء مين بقى؟ ما عادش في علماء، هو ذات نفسه ورأس العلماء. مين العلماء بقى؟ مين العلماء اللي هيوقفوه؟ وبيرجع لمين يستشيره ويرجع له ويعرض لي فهمه وعقيدته وتصوره؟ لو كتب مثلا ورقة وما إلى ذلك يديها لأكثر من واحد، اقرأ هذه وقل رأيك، ويديها العلماء والمشايخ وطلعوا المسألة دي تقول رأيكم فيه إيه. يعني في هناك عدة ورقات أنا كاتبها اسمها معيار الالتزام، مكتوبة منذ 7 سنوات وإلى الآن يعني أخاف ولا أجرؤ أن أنا أنشرها، إلا يعني كان نفسي أن أنا أعرضها على الشيخ الألباني وشيخ ابن باز وشيخ ابن عثيمين. ولذلك كانت فجعتي كبيرة عندما ماتوا في 1 سنة، لأن كنت متهيئ أن أعرض عليهم هذه الورقات، وأنا لن أنشرها إلا إذا عرضتها على اللجان المتخصصة. أيضا لما تكلمت في مسألة الدينار العراقي بعتنا لعدة جهات، لجنة الفتوى بالأزهر، اللجنة الفتوى الدائمة بالسعودية، وبعتنا لبعض الخبراء في الاقتصاد الإسلامي، والناس منهم ردهم زي الدكتور النجار رد عليه بفاكس. يبقى إذن لابد يبقى احنا نرجع للناس الكبار وأهل الاختصاص والعلماء وما إلى ذلك. هذه هي الأصل أخي الحبيب، مش مثلا أنا أظهر أرى في نفسي أن أنا ممكن أعمل حاجة أو ما أعملها. برجع لمين؟ من شيوخي؟ المنهج اللي ماشي ده عليه ده هوت مين تبناه؟ مين قال به؟ من قال به؟ هتقول لي مثلا سفر قلبي مثل هذا الكلام، ما دي مشكلة كبيرة جدا، مشكلة عظيمة جدا، لا نريد أن نتكلم في أشخاص. لكن اللي حصل إن الشيخ ابن باز عليه رحمة الله حذر شباب طلبة العلم في السعودية إن هم يتئدوا ويتصفوا بالحكمة وألا يتسرعوا، وألا يتسرعوا. لماذا؟ لأن الأمريكان ضاغطين على الحكومة في السعودية، الأمريكان عاوزين السعودية تسلم كل أسلحتها الحديثة لهم. الحاجة الثانية عاوزين يعملوا خبراء ومستشارين عسكريين أمريكان في قلب المملكة، عاوزين يلغوا التعليم الديني، عاوزين يلغوا المدارس الشرعية، عاوزين يلغوا المدارس الأهلية الشرعية زي دار الحديث بمكة وما إلى ذلك، عاوزين يلغوا هيئة الأمر معروف والنهي عن المنكر، عاوزين يلغوا مسألة التبرع الخيري، عاوزين يلغوا مسألة الوقف الأهلي. دي أمريكا عاوزة كده. الخير ده كله وجوده في السعودية خير، لأن في هناك جمعيات بتنشر إسلام في أوروبا وفي آسيا وفي إفريقيا كلها بتمويل سعودي وخليجي، في هناك آبار ومستشفيات ومدارس بتبنى هنا وهناك وتكون سبب في إسلام المسلمين بتمويل الخليجي السعودي، هناك مرضى بيطببهم بالناس ديت، كل سنة عشرات الآلاف من الحجيج بيحجهم بأموال الناس ديت، في هناك كل سنة ملايين المصاحف بتوزع مساوى العالم بأموال الناس ديت. كل أمير سعودي حتى لو كان بتاع نساء وشارب الخمر عامل مستشار ديني بيدون فلوسه ويسمع كلامه ما إلى ذلك، حاجة كويسة. لكن لما احنا الحماسة تاخدنا ونقول ان النظام ده نظام فاسد والبتاعه مش عارف ايه، ايه اللي يحصل؟ يحصل هناك مصادمات، فالجناية تكون على الإسلام. اللي حصل دلوقتي، اللي حصل دلوقتي انهم سمحوا للنساء انهم يسوقوا السيارات في السعودية. حاجة بعد كده اللي هو هيئة الأمر عفنا المنكر أخضعوا الهيئة لوزارة الداخلية، ده تمهيد لحله. بعد كده مسألة المستشارين وذلك انتشرت في السعودية. الخلل ده كله حصل بسبب حمق الشباب، حمق الشباب لأنهم لم يسمعوا نصيحة المشايخ. فالمشايخ لابد أن يطاع والشيوخ لابد أن يحترموا، مش إن احنا ضجرنا على المشايخ وإن المشايخ دول عملوا إيه للإسلام، عملوا إيه للإسلام. طب الشيخ ابن باز عليه رحمة الله ماتوا عليه 17 مليون ريال، 17 مليون ريال. حدثني أحد إخواني من شيوخ مدرسة الحديث في مكة أن الشيخ ابن باز عليه رحمة الله كان بيكفل كل طلبة العلم في مكة بماله الخاص. سبحان الله عليه رحمة الله. والشيخ ابن باز كان يعني رجل بسيط، فكانت مقررات كلها لطلبة العلم والحكومة بتسمع كلام، أخبرك. فأقولك الشيخ ابن باز ليه من علماء الحكومة؟ ليه من علماء الحكومة؟ ليه؟ لأنه كان مثلا بيقول اللهم يعني ارشد الملك واصلح بطانته، ما لابد يقول الكلام ده، ما في هناك مفاسد ومصالح، عاوزين المصالح دي، عاوزين الدعوة تنتشر في افريقيا وفي اسيا، عاوزين المرضى يعالجوا، عاوزين خير يصل للجميع، ومش هيكون الا اذا لم نأمر مع مين؟ مع الناس دول. فيجي اخونا صفر رزق لا اتبعوا منهج الايه؟ الصدام، منهج الصدام، وصار صفر وهؤلاء الإخوة جزاهم الله خيرا أصبحوا مشايخ، أصبحوا مشايخ. ودي مسألة خطر جدا، مسألة خطر جدا. يعني إحنا مشايخ عشان ما فيش مشايخ، لكن في الحقيقة المشايخ الربانيين قلة، المشايخ الربانيين قلة. وإحنا ماشيين في طريق الدعوة ده بالضبط من سنة 74، يعني هذا طريق احنا ماشيين فيه من سنة 74 في طريق الدعوة دي. هتقول بقى مشايخنا مين؟ نعدك ناس كده جدا. يعتبر الطقم القديم من أنصار السنة مشايخ، الشيخ رشاد رشدي والشيخ إبراهيم والناس كلهم مشايخ، وغيرهم ناس كثر، الدكتور عيسى عبده عليه رحمة الله، الشيخ سيد الطويل، والشيخ القرنشاوي، والشيخ جاد الرب، الناس كلها هم مشايخنا الأوائل، تعلمنا على أيديهم عليهم رحمة الله. والشيخ عبد السلام بسيوني وهو من تلامذة الشيخ الشنقيطي، ده من شيخنا الأفاضل، تعلمنا عليه يعني الأصول واللغة والعقيدة، وكان ذلك في سنة 77-78 الشيخ عبد السلام بسيوني. فهذول مشايخنا، وده الأول مرة أقول هذا الكلام، وكثر من سنة 74. فنيجي بقى دلوقتي أخي بقى بادئ صغير لا خبرة ولا تجربة ولا علم، يجعل وينصب من نفسه شيخا، وبعدين ياخد من كل ناس حتة كده، ياخد من الإخوان، يقول لك ناخد من الإخوان الحركة المسرحيات والأناشيد والحاجات دي كلها، ياخدها من الإخوان، وماتش الكورة والكلام ده بقى حاجة كويسة، ما ماتش الكورة ده كويس، وماتش الكورة ده مش متعلق بالإخوان. قال لا، ما يعني ممكن من بكره الصبح الواحد يلعب ماتش كوره، ايه المشكله يعني؟ خد بالك احنا لسه برضك شباب يعني وعافيته، خد بالك ازاي، ولا رايك ايه اللي مفيش مشكله، لكن يقول لك احنا ناخد من دباء وننظم دورات، نعمل مثلا الحي الفلاني ليه نطلع منه الفريق الفلاني، والحي الفلاني نطلع منه فريق، وبقى ده فرصه للدعوه، والفريق تلاعب بعض بقى، ويبقى ده فرصه لايه؟ للدعوه عن طريق ايه؟ ماتش الكوره. ناخد دي من الاخوان، وناخد المسرحيه من الاخوان، والأناشيد ناخدها من الإخوان، وناخد من التبليغيين اللي هو الحرص على الدعوة، أحباب الخير وكلمتين في الإيمان، ونشد حيلنا ونجري هنا وهناك ونتكلم وما إلى ذلك، وناخد من السلفيين العقيدة بتاعتهم، هم السلف دول ما فيش عندهم إلا العقيدة والعلم، ناخد دول من عندهم. ويقولك لما تيجي تحضر السلف دول خد منه علمه بس، ما تاخدش منه العلم، هو ما يعرفش إلا كلمتين هيقولهم لك وبس، زي الريكوردر الشغال. لكن السلف ده لو فهم في الواقع، ولا عارف حاجة في اللي حواليه، ولا قادر يفهم أي حاجة، ولا يقدر يتصرف في اللي سبحان ربي العظيم، سبحان ربي، هي كده بصورة ديت. وياخد بقى من بتوع الجهاد وجماعة سنبقى المواجهة بقى، نعد العدة، ويبقى فيه هناك العدو والبتاع وما إلى ذلك، والقتال والكلام ده كله، يبقى خدنا توليفة من كل إيه؟ من كل اتجاه كده. التوليفة دي يقول لك الشيخ ابن عثيمين كان بيقول ان احنا ممكن نستفيد من كل الجماعات الموجود. طب ابن عثيمين لما قال مثل هذا الكلام، والله اعلم بسياق هذا الكلام، قاله بحيث نجعل ده منهج ندعو الناس اليه، نقعد مع الاخوان نقول له ما فيش بيننا وبينك خلاف، وايه ما نتعاون مع بعض وتبقى معانا وحبيبنا ام واخدين، ونقعد مع ايه ده احنا عقيدتنا سلفيه زيك واحنا زي بعض ام واخدين، والتبليغ فالتبليغ ده هو اساس الدعوه، واخد بالك ازاي، والتبليغ ولا بد، ونخرج معاك يوم في سبيل الله والبتاع عشان ايه نجيب رجل. ويقول ده بقى هو المرونه في الحركه، وديت بقى ابجديه العمل الاسلامي، ولابد ان احنا نتحرك بهذا المنهج عشان نوحد الجماعات الإسلامية. طيب خلاص جزاك الله خير، وحدت جماعات الإسلامية وخليتهم كلهم على منهجك ده. بعد أسبوعين ثلاثة، شهر شهرين، سنة سنتين، واحد من أتباعك قال الله، طب إيه المانع إن إحنا ناخد من المعتزلة بالك طريقة بناء البرهان ورد على المجادلين؟ فيبقى الناس بقى اللي هم القدامى بقى اللي حطوا منهج، لا المعتزلة لا، فيهم لا ليه، إحنا ناخد الصح. فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى أقر قولة الكافرة إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، قال الله وكذلك يفعلون، يبقى ليه ما خدش المعتزلة حاجة حلوة؟ لأن المعتزلة يحصل خلاف بينهم وبين الأخ ده، فالأخ يوم عامل إيه؟ جماعة الواحد، واخد بالك إزاي؟ جماعة جديدة عن الجماعة دي، لأن ما فيش مرجعيات، ما فيش مرجعيات، ما فيش واحد يقود واحد كبير الكل يرجع له، ما فيش علماء كبار إنهم يرجعوا له، فبالتالي كله صغيرين في صغيرين يضربوا رؤوسهم في رؤوس بعض، واخد بالك ازاي؟ فلا نأمن عليهم الفتنة، لا نأمن عليهم الفتنة. المسألة ليست تصفية حسابات ولا خلاف شخصية، لأن الواحد أكبر إن هو يختلف مع أي أخ على مستوى شخص، وليس بيني وبين أي مسلم أي خلاف شخص. في هذا المكان ضربنا، في هذا المكان وسببنا، في هذا المكان وقسي علينا، في هذا المكان وسفينا، في هذا المكان وصبرنا دون أن نرد بكلمة واحدة. ولو أردنا أن ننتصر لأشخاصنا لم برينا للدفاع عن أشخاصنا، ولكن لم ننتصر، لم ننتصر. فالإنسان لا ينتصر نفسه أبدا، ويطلب مظلمته عند الله تعالى. لما اتبهدلنا في 81 وسجننا مدة طويلة مع كذا وكذا وكذا، تركنا ذلك لله، لا عملنا قضايا ضدهم ولا دعوة ولا خلاف. فالإنسان لابد أن يهمل شخصه، إحنا نتكلم عن الدين ما نتكلمش عن الأشخاص، ودائما لابد أن نتعلم عندما نتكلم نتكلم عن الدين، لا نتكلم عن زيد ولا عن عمر، لأن زيد أو عمر دول أشخاص، والدين يعرف بالشخص، ولكن الناس يعرفون بالدين، يعني الناس يعرفون بالدين، لا الدين يعرف بالأشخاص. مش اللي يمشي مع زيد يبقى ده الصح، واللي يسيب فلان يبقى ده الغلط، لا، فين الحق؟ إذا لم تهتدي إلى الحق يبقى مين مظنة الحق؟ الصغيرين ولا المشايخ الكبار؟ أخبرك إزاي؟ الصغير ولا المشايخ الكبار؟ إحنا هنا مش في مكة بحيث نقول بقى أن مش معيار المشايخ والصغيرين. أبو جهل كان راجل كبير شيخ، وعمار بن ياسر كان شاب صغير، ومصعب بن عمير كان لسه معاه 16 سنة. فلكم بمعيار المشايخ والشباب نتابع مذهب أبو جهل، طبعا كلام فاسد، دول كفار ومسلمين، لكن كلنا ناس مسلمين. فيا إخوتي لا نريد ان احنا يكون الحكم بيننا هو الشخص، الحكم بيننا الشخص ده خطأ. ويعلم الله سبحانه وتعالى ان انسانا ما تكلمت عن منهجه وبينت فساد ذلك المنهج، سواء انه ملفق، سواء انه ليس له شيخ ويدعو الى نفسه والى جماعته، سواء مثلا أنه يهون من طلبة العلم ويزري بهم، يعني مثلا هو ياخدك بعد شهرين ثلاثة، بعد سنة بكثير جدا هتلاقي نفسك منقطع عن دروس العلم، مش عايز دروس العلم لأنه حصرك عنده هو، أخبرك إزاي حصرك عنده هو. بينما أنا ممكن أحضر شيخ محمد حسان، وممكن أحضر شيخ مصطفى العدوي، وممكن يحصل بيننا موافقات وخلافات ومناقشات، والشيخ أبو إسحاق أخويا حبيبي نزور بعض ونتكلم مع بعض، والشيخ فلان وعلان صراط مع الناس كلها، وبعده إخواني يتصل الناس كلها. لكن مسألة إن إحنا نكركب الناس في دايرة واحدة ونقول ده هو، لا لا، من هو؟ هو شاب صغير، من علماء الله أعلم. الإجابة إن كل دعاء علماء ده كلا، إجابة غير صحيح، لأن دعاء ليس علماء، فكل عالم داعي وليس كل داعي عالم. فإذا كان الدعاء هم علماؤه إذن هو حاصلته في العلم ضعيف. نمرة اثنين، إذا كان الدعاء هم علماؤه فالدعاة أنفسهم لا يقرون لهم بذلك، لا يقرون له بذلك. ألا سبحان الله، أنت بتنت تلميذة ولا كنتش تلميذ، يبقى الكلام كلام أنا ولا كلامك أنت؟ ألا واحد بيقول لي أنت درست لي في سنة كذا في الكلية، أقول له لا، أنا السنة دي بالذات كنت في أمساف ما درستش في الجامعة، يبقى كلام أصدق ولا كلامه؟ حاجة عجيبة جدا. هي بالعافية إن إحنا نخترع مشايخ لأنفسنا. يقول لك اللي يحضر للشيخ في المجلس بتاعه يبقى ده شيخه، ده مشايخ عامة، دي مشايخ عامة، يعني كلكم تلاميذ لي، لكن فين المشايخ الخاص؟ أن تزاحمه بركبتيك، أن تصاحبه، أن تعاشره، أن تأخذ معه مع العلم الأدب والهدي والسمت. أين هذا كله؟ أين هذا كله؟ يعني أحد المشايخ مثلا كنا نذهب إليه نبات على السل، والله نبات على السل، يصحى الفجر يصلي ويرجع ما يبصناش ويخش ويقفل عليه الباب، وإحنا برضك إيه على السل، نصلي ورجع تاني على السل، وكنا بنجيله مكان بعيد جدا ونبات على السلم، نضع السلم ومجموعة من إخوان هم دلوقتي ما شاء الله أساتذة في دار علوم وغيره وهنا وهناك، يخرج ويصلي ويرجع مرة ثانية ويقفل الباب، ما يفتحوش إلى ساعة 8 9 مزاجه بقى، ونخش كده زي الايه زي الفراخ الغلبانة، ونقعد بين إيده وما شاء الله يدين نص ساعة أو ساعة، ولكن تشعر إن فيها علم غزير، علم غزير. ومش أقول اسمه من ده لأن ده لا زال حيا، فمش عايز أقول اسمه إلى الآن. ده يعني الواحد بيشعر بهذا الأمر، يعني كان شيخ مشايخ الأصول الشيخ القرنشاوي شيخ مشايخ الأصول بيشعر حنا التمهيد في تخريج الأصول، في تخريج فرع الأصول بتاع الإسناوي، كان يقف على كل جملة كلمة كلمة. والشيخ القرنشاوي ده هو الشيخ الأشقر وشيخ عبد الرحمن عبد المجيد والناس كلها، هو مشايخ الناس كلها، كان عندي أقوى، كان أعمى كثيفا، كان عنده 83 سنة ما شاء الله، وكان دانث الخلق، وكان قد كده ما شاء الله. يعني لابد من التلمذ، ولابد من الإنسان يستفيد من مشايخه ويوقر تلامذته ويوقر مشايخه. إلى الآن يعني أحد شيوخي في الميراث أنا لو قبل يد ولا زال حي الآن، ومش أقول برضك اسمه، هو إن شاء الله رأيه الشيخ فاضل، يعني الشيخ فاضل ما شاء الله. فالإنسان لابد أنه يشعر بالتواضع لما يطلب العلم، ويشعر أنه مفتقر إلى طالب العلم، ويشعر أنه بيحب العلم حقيقة ولا يدعي، ويخليه بسيطه سهل، ويخليه بسيطه سهل، لأن الأمة محتاجة العالم البسيط، العالم البسيط اللي هو يحببهم في الدين ويبسط لهم المسائل، مش كل تبقى العبارات مكلكعة والألفاظ شديدة والأساليب صعبة، فنشعر بقى إن العالم ده عالم إيه؟ نحرير. دي طريقة عقيمة، زي مثلا العباد الجويني إمام الحرمين الجويني له كتاب يسمى البرهان، يختصر البرهان في الوريقات، الوريقات عبارتها ملغزة، فواحد اسمه العبادي شرح الوريقات للجوين، شرح العبادي أصعب من الوريقات، يعني شرح العبادي أصعب من الوريقات للجوين. يعني الشيخ عثمان دلوقتي له تعليقات على الوريقات للجويني، تعليقات وشرح العبادي على وريقات الجويني أصعب من الوريقات ذات نفسها، سبحان الله. الحاشية اللي عملها المرادي لسلم الوصول على المستصفى في عبارتها الغز من عبارة المستصفى، سبحان الله بتاع الغزات. لو نظرنا بقى إلى عبارات المتأخرين في الأصول وعبارات المتقدمين، يعني قارن بين مثلا المدخول للغزال أو المستصفى الغزال، أو مثلا البرهان للجويني، أو المحصول للرازي، أو مثلا المعتمد لأبي الحسين البصري، قارن بين هذه وبين كتاب الرسالة الإمام الشافعي، تجد الإمام الشافعي ما رأي هو الإمام الشافعي عبارته سهلة وجميلة وبسيطة لأنه عالم رباني. أما دول علماء كلام، إحنا عاوزين نكون علماء بسطاء للناس، نبسط لهم الإسلام ونحببهم في الدين. هتقول لي ما أنت بتقول لنا الإمام بتاع ابن تيمية وعقدتنا في حياتنا. المسألة يعني لابد أن أقول مثل هذا الكلام، لأن ده كلام ابن تيمية، وأنا ألخص هالكلام في جميلات يسيرة، عليك بهذه الجميلات اليسيرة، عليك بهذه الجميلات اليسيرة أو بهذه الجمل البسيطة، واصبر. ونحن نعلم إخواننا شيئا من الصبر، شيئا من الصبر، وكما أقول دائما لا تحسبن المجد ثمرا أنت أكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، لابد نحن نصبر شوية. وبعدين المسائل مش هتعرفوها إلا بعد ما تكبروا شوية وتتخرجوا، تقول يا منذ 5-6 سنوات كان في راجل في المنصورة بيدينا كتاب الإيمان الأوسط، بصراحة كنا بنقعد كده هو بنفهم من الدرس كله 3-4 جمل بس، تصدق 3-4 جمل دولة ركزوا هنا هوت وما تنسوش، في يوم من الدهر، يوم من الدهر سننتفع بهذه الجمل، يوم من الدهر سننتفع بهذا المجلس، الزحمة والكركبة دية وما إلى ذلك، دي تزيدك إيمانا، تزيدك يقينا، تزيدك توفيقا في حياتك. فأظن بعد ذلك لا أريد أن أجيب عن هذا السؤال.